كثير من سور القرآن تفتتح بمثل هذه الأحرف. بعض السور افتتح بحرف واحد قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن للذكر، نون والقلم وما يسطرون، وبعضها بحرفين حاميم، وبعضها بثلاثة أحرف كهذه السورة المباركة، وبعضها بأربعة أحرف وبعضها بخمسة أحرف. من العلماء رحمة الله تعالى عليهم من أغلق الباب في الكلام عن هذه الأحرف وقال هذه الأحرف من المتشابه الذي نؤمن به ونسلم معناه إلى الله جل وعلا، فهذا مما استأثر الله تعالى به. وبعض العلماء قالوا بل بها لها معنى ينبغي أن نعلمها، وتكلموا كثيرا، فالمفسرون رحمة الله تعالى عليهم ذكروا في معنى هذه الأحرف ما يزيد عن 20 قولا كلاما مستفيضا لا يعارض بعضه بعضا، ولكنه يحتاج إلى جلسات ودروس مطولة. القول المشهور عند أهل العلم في ذلك أن الله جل وعلا تحتى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا من تحدي أن هذا القرآن الكريم من جنس كلامكم أنتم أيها الناس تتكلمون بهذه الأحرف، تتكلمون بالألف واللام والميم والصاد والقاف والنون والحاء وغير ذلك، فهل تستطيعون وإن اجتمعتم أن تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن؟ هذا القول هو المشهور. وبعضهم قال كان المشركون يعرضون عن سماع القرآن وينشغلون عنه بالغناء والشعر وغير ذلك، فأتت هذه الأحرف حتى يلتفتوا ما هذا الكلام فيلتفتون لسماعه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا غير، الكتاب القرآن الكريم لا ريب فيه، ليس فيه شك أنه كلام رب العالمين. الواقع عبر التاريخ أن من استمع للقرآن الكريم وجد في نفسه شعوراً لا يملكه وتأثيرا غريبا لا يستطيع أن يتحكم فيه، يستطيع أن يميز هذا الكلام عن غيره. وأن كلمات القرآن الكريم لها تأثير في النفوس سواء كان السامع لها مؤمنا أو كافرا، عالما أو جاهلا، عربيا أو غير عربي، كلمات القرآن الكريم لها تأثير تجعل من سمعها يقول هذا كلام ليس كغيره من الكلام. فليس هناك عذر للمتشكك، من تشكك في القرآن فإنما لكن في نفسه، أما القرآن لا شك فيه لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى كله، شفاء كله، القرآن هدى للناس كما قال ربنا جل وعلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ولكن المنتفع في البداية المنتفع في القرآن الكريم هم المتقون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم كالغزال النافع ينتفع من صديقه ويتضرر به المرء بالأكل النافع. ناس يسمعون ذبيحة ويأكلون غذاء نافع وخفيف. طب المريض المعلوم يحصل إيه؟ أسس لا ينتفع، يتضرر. وجبة دسمة غنية بالفوائد المتعددة لا يتحمل. فالعلة فيه ليست في الغذاء. القرآن فيه الهدى ينتفع به أهل التقوى، جعلنا الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الوقت الصحيح كما ذكر ذلك أهل العلم كالإمام ابن كثير وغيره من المفسرين، كان الوقت الصحيح هكذا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بخلاف من يقف هكذا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه يجعل فيه هدى. أما الوقف الأول فيجعل القرآن هدى، هدى للمتقين. وكأن سائلنا سائل: من هم المتقون؟ كيف أكون منهم؟ فجاء الوصف مجملا في خمس صفات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتصفين بها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خمس صفات مجملة وجاءت مفصلة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. العقيدة أولا والعمل بعد العقيدة، لأن العمل مع فساد العقيدة نسأل الله السلامة يكون فاسدا. فبدأت الآيات في وصف المتقين بالعقيدة: الذين يؤمنون بالغيب. كلمة العقيدة في القرآن وفي الأحاديث وفي كتب السلف رحمه الله تعالى عليهم يعبر عنها بالإيمان. أما نأتي كتب السنة صحيح البخاري كتاب الإيمان، يعني مسائل العقيدة، في كتب السنة أبواب أمور الإيمان، يعني ما يتعلق بالعقيدة. الذين يؤمنون بالغيب، أي غيب؟ الغيب ما غاب عنك فلم ترى، لم تره بعينيك ولم تلمسه بيديك. لما سأل جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا كله غيب، الله نؤمن به جل وعلا لم نرى، والملائكة والكتب الكتب السابقة واليوم الآخر وما فيه، نؤمن بالأنبياء السابقين وما حدث منهم وما كان من شأن أممهم معهم، نؤمن بما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند رب العالمين من أخبار، بما حدث للأنبياء والصالحين وبما حل من كفرة المتكبرين، كل هذا من الغيب. نؤمن بالبعث بعد الموت وبجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نؤمن بالحساب يوم القيامة وهو من الغيب، نؤمن بالميزان حين يوزن الناس وتوزن أعمالهم، نؤمن بالصراط الذي يمر عليه الناس، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، وهذا من الغيب. نؤمن بالحوض الذي يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه لا يظمر بعد ذلك ابدا، نسال الله الا يحرمنا الشرب منه، وهذا من الغيب. نؤمن بالجنه وما فيها من النعيم، ونؤمن بالنار وما فيها من العذاب، كل ذلك من الغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الذين صحح عقيدتهم خاليا من الشكوك، ويقيمون الصلاه بعد العقيده العمل، وخير الاعمال الصلاه. قال الامام ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. فالبدايه خير الاعمال، ولكن المتقون نسأل الله أن يجعلنا منهم يصلون يؤدون الصلاة، إنهم يقيمون الصلاة. معنى يقيمون الصلاة كما ورد عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين رحمة الله تعالى عليهم، قالوا: يحافظون عليها بحدودها وفرائضها، يأتون بصلاة كاملة ليس بناقصة، يأتون بصلاة صحيحة ليس بنعيبة، يأتون بصلاة مستقيمة ليس معوجة. يقال: فلان قوم العود، كان العود معوجا فقومه عدله، والاستقامه التخلص من الاعوجاج. وتفصيل ذلك انهم يقيمون الصلاه، يحسنون طهارتها، يتقنون وضوءها، يخشعون لله جل وعلا فيها، يقرؤون قراءة صحيحة، ويركعون ركوعا صحيحا، ويرفعون رفعا صحيحا مع الطمأنينة، ويسجدون سجودا صحيحا لا نقر فيه. صلاة ليس فيها سبقة ولا تطفيف. وجاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى: صل فإنك لم تصلي. قام فصلى عدة مرات ثم قال الرجل: لا أحسن غير ذلك فعلمني، إلى آخر الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة فصلاته غير صحيحة ولا يسمى مصليا. يقيمون الصلاة يصلون صلاة صحيحة. وقد قيل: قريب. نسأل الله جل وعلا أن يصنع الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يرزقون. مما رزقناهم قد يكون لأن جاء الأمر بإخراج الزكاة في مواضع، هنا عبارة شاملة واسعة متعددة في المعاني. ومما رزقناهم من المال، ومما رزقناهم من الجاه والسلطان، ومما رزقناهم من العلم النافع، ومما رزقناهم من الصحة والقوة، ومما رزقناهم من الفهم الجيد. كل هذا رزق من الله. يقال فلان رزقه الله علما، فلان رزقه الله فهما، فلان رزقه الله سلطانا، فلان رزقه الله حبا، فلان رزقه الله التوفيق، فلان رزقه الله طاعة وجناله المعصية. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أن الرزق كل ما فيه نفع، ينفق يقدم النفع لله جل وعلا. وربما يكون نفقة من العلم خير من ملء الأرض من الجنة. والعلم نفع كثير، علم الشرع، علم الدنيا. واحد يعلم واحد منا فيتقنها فيصير بسببها غنيا بعد الفقر، عفيفا بعد المزلة والسرعة، واحدا له رأي صادق وفهم جيد ينصح ويرد نصيحته ويدله على طريق يرشده إلى تصرف معين يكون فيه النجاة والعافية والسلامة. ربما تكون لأجل، ربما تكون لأجل واحد عنده علم في القوانين وهي محامي، واحد يأخذ يسأل سؤال يوم هذا مما نفقنا مما رزقناه. طبيب واحد يتصل في نص الليل يدعو ما يردش، يتصل ثاني فيقوم يعرف الظروف فيقوم ياخذ منه ربع قدام زمايله وبعدين يتناول يسلم عليه وبعدين يرسله الهدف. لازم نتفنى في الخيارات، مش لازم الكل يبقى زي الطوبة اللي بتختلف. قومي ما رزقناكم قسم، هي الآيات مش ملأ. قومي ما رزقناكم من أي خير، بس قولوا بالكم ما فيه مضرة لا يصح الإنفاق منه ولا يسمى رزقا. العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون الرزق ما فيه خير ولا نفع، اللي فيه مضرة ما يكتشف الرزق فما ينفعش الإنفاق منه. يعني إيه؟ يعني واحد مسكين ربنا عافينا ممكن ماشي حد يزقه على عجلة بعد مشلول سيجارة، قال له واحد دي السيارة حتى فعلا كنت طلعت الحياة ما رمشها عاوز بتاكتبها ولا بصر ليس بلصر وليس بلصار لا وبال بس بفعل عقيد. راجل فنان يلاقي صبي عنده موهبة فيأخذ عن المدير فلوس الموسيقى ببلاش، ده ليس النفقة وليس الرزق. طفل يتيم موهوب واحد اكتشف فيه موهبة في الرسم ياخذ يديله دروس خصوصية في الرسم ويتعب معاه صحبة زين بدون أجر، لا هم رزقناهم، لا هم رزقناهم لا لا، ومما رزقناهم مما فيه خير ونفع، ومن العلوم ما فيه نفع ومن العلوم ما لا نفع فيه. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعوذ بالله، أن نتعوذ بالله من علم لا ينفع، ومما رزقناه من خيرنا والذين أوتينا بما أنزل إليك، ما أنزل إليك صلى الله عليه وسلم الوحيان القرآن والسنة. لا يؤمنون بالقرآن ويشككون بعيدة النار. قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام ابن كثير وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة. وكذا في قوله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من القرآن الكريم، من آيات الله القرآن الكريم والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين أمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا تخصيص بعد تعميم. التعميم في قوله جل وعلا يؤمنون بالغيب، ما أنزل من قبلك هن الإيمان بالغيب، ولكن هذا تخصيص تأكيد. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه يميز الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بالتوراة التي أنزلت على عيسى على موسى عليه السلام، وبالتوراة التي أنزلت على عيسى عليه السلام، وبغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله وبالرسل والأنبياء الذين أخبر الله جل وعلا عنهم، منهم من خص علينا ومنهم من لم ينص، معادلة عادلة مستقيمة. من آمن بجميع الكتب التي أنزلها الله وبكل الأنبياء والرسل وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي جاء به محمد من عند الله، فلا يقال مؤمن بل يقال كافر، لا يسمى مؤمنا. وفي المقابل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم الذي جاء ببعض الكتب أو كفر بنبي من الأنبياء فليس بمؤمن لا بالقرآن ولا بالبعث صلى الله عليه وسلم، بل هو معادلة عادلة مستقيمة ليس فيها تحيز ولا تحيز. هذه الأمة أمة مؤمنة، ولذلك في آخر السورة المباركة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقال بسم الله الرحمن الرحيم من كان الإيمان الصحيح، أما الإيمان الفاسد فهو من آمن ببعض الأنبياء دون بعض، آمن ببعض الكتب دون بعض، فلا يسمى مؤمنا. يسمى ماذا يسمى؟ يسمى كافرا. انظر إلى كلام ربيعة كافرا، كافرا فقط. قال الله عز وجل إن الذين يؤمنون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا الكافرون حقا، يعني أولئك أحق الناس بالكفر. نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما بالنا لمن يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض ويكون ببعض؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، والذين هم وبالآخرة هم يوقنون. أيضا تخصيص بعد تعميم، لأن الإيمان بالآخرة ذكر ثم الإيمان بالغيب، ولكن الله تبارك وتعالى يميز هذه الأمة أنهم يؤمنون بالبعث والحساب وبالآخرة وما فيها إيمانا يقينيا ليس فيه شيء من الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وأن يحسن خاتم أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فتأتي الآية الخامسة ختام الكلام عن المتقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القرآن الكريم يأتي بالعمل وبالجزاء، لأن النفس البشرية في حاجة إلى التشويه. يجب واحد يشتغل يشتغل، لكن الدنيا كانت تشتغل وأنت ساكت. يقول بس يشتغل، ولكن يشتغل ولكن حسبك على 10 ولا حسبك على 15. إن شوف طريقة القرآن الكريم طريقة تتماشى مع النفس البشرية. ذكر في الأعمال، الأعمال فيها جهد ومجاهدة، فأتى التشويش. أولئك، لم أقل أولئك الاسم إشارة للفعل، كأنهم شاء الله شيء يرجع للدين الصحيح، بحيث فين؟ بحيث في المكان العالي، بحيث يرفع الله درجات المتقين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك على هدى المتقين. فضيلة القرآن الحكيم استعمال على واستعمال فيه، كلمة على في جانب الحق وكلمة فيه في جانب الله. دعنا نمن على حرف جر يمر مع بعض، احنا نتكلم عن الموقع في البيان مش الاعراب، لان الكلمه في قلب في كلام عنها قلب الاعراب النحو والصرف، في كلام نتعلم عنها من حيث البلاغه والمعاني، من حيث البلاغه على في هذا الموقع واساليب في الاستعلاء. ايه معنى الاستعلاء؟ في جانب الحق دائما تاتي كلمه على على هدى المؤمنين، وكما في قول الله عز وجل انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وكما في قوله عز وجل تعليم المؤمنين ان يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. على وفي علماء يقولون صاحب البداية قابل البداية كأنه مرفوع القامة مبصر أمامه وحوله، راكب متمكن، لما يكون واحد راكب مرفوع يشوف قد ايه، وما يكون الابعد من في الارض ورسم الموسى يبص لمده فين يشوف ايه. اولئك في ضلال مبين، مبن مسير منحطين، لا يبصرون امامهم ولا يميزون. صاحب الهدايه رفعه الله ومكنه يبصر ويرى مستبصر، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا المفلحون الذين حصل لهم الفلاح. كلمة جامعة تحتاج إلى تأسيس، علماء يقولون أجمع كلمة عند العرب كلمة الفلاح، أجمع كلمة عن كلمة واسعة. لماذا؟ هو الفلاح ضد الخيبة، يقال فلان أفلح وفلان الأبعد خاب. أفلح يعني حصل على مراده وحقق وغباته، واحد نفسه في حاجات تحقق أفلح، ما تحقق من الشيء خاب. الكلمة أيضا تدل على الخوف، ولذلك يقول العلماء الفلاح منه دنيوي ومنه أخروي. الفلاح الدنيوي الحياة السعيدة الهنية مع الغنى والصحة والنصر والتمكين والعزة. الفلاح في الآخرة الزحزحة عن النار ودخول الجنان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كلمة تدل على الفلاح والنصر والعزة، أيضا تدل على الأعمال، لأن الفلاح تحقيق المرغوب. لما يكون واحد دول رغبات يعمل ويجد ويعيش، وليس عندنا متسع في الوقت للتوسع في الآخر، أخذ منها فرق الأرض. يفلح يعني يشق ويعمل، فهو فالح وفلاح، والأمر لا يتسع للتوسع في العبارة، ولكن العبارة تدل على النصر والفوز، وتدل أيضا على العمل والسعي والجد والنشاط. كلمة مباركة واسعة. وأولئك هم المفلحون الفائزون. يحققون لرغباتهم في الدنيا بالنصر والعز والسعادة، وفي الآخرة بالفوز بالجنان ورضا الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمتنا.